قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما. إن الحمد لله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا أيها الإخوة مع صفات أهل النار، تلكم التي تنبثق، هذه الصفات الست تنبثق من الكبر والشرك، أو تصب في الكبر والشرك فقط. وقد مضت لنا ثلاث مجالس في الكبر، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من يسير الكبر وجليله، فإن يسيره مهلكة وكبيره مدحضة، نسأل الله العافية. الشرك أيضا من أمراض القلوب أيها الإخوة. وقلنا أن السمت العام في مرض القلب أنه إيه؟ خفي، وكلما عظم كلما استحكم خفاؤه، فيظل مرض القلب ينمو ويكبر ويعظم وهو يزداد خفية على صاحبه، يعظم ويكبر وكلما كبر ازداده خفية على صاحبه. لذلك كانت أمراض القلوب ينبغي على الحازم أن يستدركها من أول الأمر، ولا يستطيع أن يستدركها حتى يراها لحد ما لقيه، ما أنا مش عارف جواه إيه، ولا يستطيع رؤيتها إلا تحت مظلة المحاسبة. عشان كده بنرجع مرة ثانية لأول الدروس خالص، المحاسبة، إن يمكث المرء مع نفسه وينظر كيف صنع وكيف فعل، ويعاقب نفسه على ما صنع ويعاتب نفسه على ما صنع، لا تتركها كذا هباء، وإلا أحاطت بك وأحاطت به خطيئته، أحاطت بك نفسك، عندها تسيرك، حتى الطاعات تصيرها جندا من جنودها، نفس شرسة جدا. النفس شرسة للغاية أيها الإخوة، لا ترقب فيك إلا ولا ذمة إلا ما أشرب من هواها، فكان ينبغي أن يكون لها خطام شديد. الشرك، ختم الله عز وجل صفات الرجل الذي سيلقى في جهنم بإيه؟ الذي جعل مع الله إلها آخر. هناك أعمال ينبغي أن تصرف لله عز وجل محضة محضة، ليس لأحد غير الله عز وجل فيها شيء ولا بعض شيء، فإذا صرف بعضها لغير الله أو هي لله وبعضها لغير الله مع الله، يعني الله عز وجل موجود أهو في القصد ومع ذلك في غيره معاه، يكون ذلك شرك. إما أن يكون هذا الشرك أكبرا وإما أن يكون أصغر، لكن هذا شرك، والأصغر يوشك أن يتعول، يعني ما أقولش أصغر تظن أنه بسيط، العلماء إنما قسموا الشرك لأكبر وأصغر حتى يعرفوا من الذي خرج فيؤمر بالعودة إلى الإسلام، ومن الذي لا زال في إيه؟ لا زالت ربقة الإسلام في عنقه بس، إنما الشرك الأصغر يوشك أن يتحول بالمرء إلى أكبر برضه إذا داوم عليه وأصر على الإدمار في القلب. الشرك. وفي الحقيقة هذا مسار صحيح الذي نحن بصدده. ايه هو بقى المسار الصحيح؟ ان ننزع الشرك ليتسنى لنا ان نغرس التوحيد. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. احنا ينبغي ان نجتهد على هذين المنحيين، نطهر ارض قلوبنا اولا ايها الاخوة من كل شرك حتى يتسنى للتوحيد ان يرسخ. وقلنا ان التوحيد والشرك ضدين، اذا دخل الشرك طرد بقدره قدرا من التوحيد. دخل 10% شرك يطرده بقدر ذلك من التوحيد، ما يقدرش نقول 10% توحيد. قد يدخل 10% شرك يطرده 50% توحيد. لا زال الامر لم يتأصل، وهو ده الفيصل بين الاجيال التي اتت بعد جيل الصحابة. ان جيل الصحابة هذا الجيل كان التوحيد في قلبه راسخا للغاية، فكل ما دخل ما خالط قلبه ولو من الشرك ذاب على عتبات التوحيد، ما قدرش يصمد ابدا. واحنا ضربنا مثال بابي لبابة رضي الله عنه في اللقاء الفائت، وازاي ان هو لما اكتشف نفسه عالجها في الحال. ليه؟ التوحيد راسخ في قلبه، توحيد قوي جدا. والتوحيد عمل عمري ايها الاخوة، مش مرحلة. ولذلك الانسان اللي اخشى ما اخشاه ان يظن الاخوة ان التوحيد قاصر على كتاب معارج القبول، فاذا انتهى هذا الكتاب قد انتهى التوحيد. لا، اذا انتهى هذا الكتاب فالكتاب فقد فصلت لك وحصلت قواعد التوحيد، كيف اصل الى توحيد صحيح وكيف اجتنب الشرك. دي كده لازال علم قواعد بس، يبقى في تنفيذ وعمل بقى بعد كده. قال ابو اسحاق الشيرازي صاحب المهذب شيخ الاسلام بحق وصدق، قال النووي في مقدمة كتابه المجموع: ما مر على بلد الا ورأى قاضيها من تلامذته. شوف الراجل ده بقى له بركة ازاي، اي بلد كده يمر عليها لا القاضي بتاعها تلميذه يخرج يبوس ايده ويقول له يا سيدنا. وما مر على بلد الا واستقبله اهلها بمنتهى الحشمة، كأنه يعني امير المؤمنين يمر عليهم. ده من رسوخي في العلم وقدرتي. هذا الرجل بيقول ايه بقى؟ يقول اذا ان العلم الذي لا ينفع هو الذي لا يتبع بعمل، واذا لم يعمل العالم فما عسى الجاهل ان يصنع. فالله الله يا اولادي، بيقول كده الشيرازي للطلبة، بيقول فالله الله يا اولادي اتبع العلم بالعمل، نعوذ بالله من علم لا ينفع. مفيش حاجة اسمها علم كده، مفيش حاجة اسمها تدرس كتابه كده، مفيش حاجة اسمها تحضر مجلس وتنتهي، انما هي برهة من الوقت بس، فرصة واحدة فقط. الذي لم يؤصل التوحيد الان هيفضل برضو الى يوم القيامة. لسه احنا في السكة سمعين بنسمع بعض ايات القرآن، الشرك معهم الى يوم القيامة. اول ما نظر الذين استضعفوا ولو نفسهم هيروحوا النار عملوا ايه؟ وقال الذين استضعفوا لمين؟ لله، للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا. حاجة عجيبة، مرض نحت. شوف قاعد في القلب لحد امتى؟ لحد ما طلع يوم القيامة وراء النار والجنة والحشر والنشر والقبر وما فيه، ولا زال الشرك في قلبه. عشان تعرف بس هو ما ربك بظلام للعبيد ولو ردوا لعادوا لما نوعه. في وسط القيامة وشايف جهنم قدامه، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم. انت بتكلموا ما تقول ربنا، متعود في الدنيا انه يبقى كده يستغيث بيه الحقني عشان انت كبير. كان الهه في الدنيا فصاحبه الى الاخره زي الكذاب كده. والله ربنا ما كنا مشركين. انت بتكذب، انت انت انت حصل لك ايه في عقلك؟ اتلوثت بتكذب هنا؟ وقد كشفت الامور واراك الله عز وجل فضائح السرائر، وبرضه بتكذب لان طول عمره بيكذب في الدنيا. فهذه الدنيا برهه ايها الاخوه، برهه. نأخذ منها تلك الحصيلة التي يعان المرء بها في السير إلى الله عز وجل في بقية الحياة. كما قال علي رضي الله عنه: إن أخشى ما أخشاه عليكم الكبر واتباع الهوى. ذكرنا الأثر: ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وغدا حساب ولا عمل، مفيش بقى نظر. في هذه المرحلة أيها الإخوة ينبغي أن الإنسان أن يؤصل، زي ما قلنا يؤصل التوحيد. يؤصله إزاي؟ بنزع رذيلة الشرك، وقد بيّن الله عز وجل ذلك. قال إيه سبحانه وتعالى؟ قال: فمن يكفر بالطاغوت. شفت دي؟ فمن يكفر الأول، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، فاعلم أنه لا إله، تطهير خالص أهو، إلا الله. هذا الاستثناء من بعد هذا العموم مفيد الايه؟ الحصر فقط. لا معبود بحق الا سبحانه وبحمده كده. ولذلك يقول العلماء هذه القاعده: التخليه قبل التحليه، والتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل قبل الايه؟ قبل التحلي بالفضائل. وهذه رساله على طره هذا المجلس نرسلها لاخواننا الذين هم حديث عهدهم بالالتزام. لسه كان في الخارج وما كانش بيصلي ولا بيصوم بيعملوا على النحو الاخر، قاعد بقى بيعمل في معاصي، جاء الان والتزم ودخل المسجد، نقول له خد بالك بقى، حط بقى عندك لافته كده، انا عندي رياء ونفاق وعجب وكبر وشرب خمور وسجاير، حط كل الكلام ده عندك، ينبغي ان تتخلص منه اولا ليصح لك الالتزام بالجمله. يعني انت دلوقتي في جملتك التزمت، لكن لازم تفضل ماشي بقى ورا امراضك كده، ما تسيبهاش. حتى تصبح ارض قلبك صالحه للزراعه. حتى الفلاحين بيقولوا كده، يقول بعد كل زرعة، بعد ما يزرع زرعة ويقطفها يطلع ايه؟ الحشيش الصغير ده، يوم رايح يحش الحشيش ده كله الاول وبعدين يزرع زرعة تانية. لما يزرع ده مع ده ما ينفعش. احنا بقى ايها الاخوة الا من رحم الله عز وجل عندنا ده مع ده. اوعى تظن ان انا جاي من بيتنا النهاردة عشان اتهمك، ده انا بتهم نفسي. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده: انما هي امراض وجدتها نعالجها سويا. يعني ليس المتكلم أفضل من السامع، ونسأل الله عز وجل أن ينجينا جميعا. هي مسألة مش مسألة طعن وفقط، علشان لا، هي مسألة حقيقة واردة وموجودة. ترى ذلك في قضية كقضية الرزق مثلا، ايه قدر توكلك على الله عز وجل في الرزق؟ زي ما حترى الآن قضية الخوف، قضية الرجاء، قضية المحبة. في شرك في قلوبنا في المحبة ولا لا؟ عايزين نشوف القضية دي، عايزين ننظر إليها. لسه كان بيقول لي لما أبويا مات ما كنتش أظن إنه هيطلع مني كده. كان بيظن إنه هو، ما أنا بقول لك لما ما تحاسبش نفسك تفاجئك نفسك بالمرض بقى. عايش وأخ ومية مية ونازل وطالع مع الإخوة. أبوه مات بيحب أبوه جدا. أبوه مات عمل عليه ولا عمايل الستات على موتاهم. قال لي: انا ما كنتش اتوقع ان انا اعمل كده، ولذلك اعمل لها اعمالا، قاعد استغفر واتوب وارجع. ما كنتش اتوقع فاتحين القبر وانا عايز انزل معاه. يا ابني اطلع. قلت: يا اخي كانوا سابوك، انت وريت هتنزل هتقعد معاه ولا لا؟ فالشاهد ايها الاخوه، بدل ما نتفاجئ قال له ايه؟ قال: من ربك؟ قال: ايه؟ ها لا ادري، سمعت الناس يقولون كذا وكذا، لا أدري. النطق يومها ليس نطق العقل، إنما هو نطق الإيمان. مش نطق انت حفظت قد ايه من القواعد، إنما هو نطق اللي انت حشيت قلبك بيه. شوف حشيته بإيه بقى. وأخطر ما في هذا الباب أيها الإخوة أن الإنسان يحيا أن الإنسان يعجل تعجل له العقوبة في الدنيا بأن يحيا حياة نكدة، حياة نكدة. ودي برضو رسالة أرسلها لإخواننا المبتلين بالجن والمس والسحر والكلام ده، إن أهل السنة والجماعة يثبتون مس الجني للإنسان، ويثبتون السحر، ويثبتون أن رسول الله سحر صلى الله عليه وسلم في عينه، اللي هو بيسموه سحر التخييل، ما اقترب ذلك من عقله، لذا ما مست الشريعة الحمد لله، وإنما ابتلاه الله عز وجل بذلك لتكون محنة للناس يؤمنون أو لا، وعلى النحو الآخر لنعلم أن هذا الأمر حادث نحن نؤمن به. لما كثر الإخوة المعالجون، مع الأسف بقى لما الإخوة اللي بيعالجوا كثروا حصل عند المريض توكل على المعالج. هذا الأمر أنا لا أحسنه كثيرا، وإن كنت جلست في هذه المجالس قديما إنما لا أحسنه بال، لكن الذي أحسنه فيه أن نعلم جميعا أن الله عز وجل قاهر فوق عباده. هو ده اللي بيأتي دور الاعتقاد، مش هنبقى درسنا بس في التليفونات من الصبح، عايزين بس تليفون الشيخ وحيد، عايزين تليفون الشيخ أسامة، عايزين تليفون الشيخ، وليل ونهار ايه يا جماعة في ايه؟ هم هؤلاء الذين هم أنفسهم يشهدون بضعفهم وفقرهم لله عز وجل، وهم شيوخنا وأساتذتنا، لكن هم أنفسهم يتشرفون بذلك. مالك طلع تجري والحقني أين الله؟ حديث صحيح مسلم قال عن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس أتريد أن أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال فقلت له نعم، قال تلك المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف، وهو ده قمة بأس المس اللي بيحصل ده كله، طائف لو دخل كده يدخل ويخرج مناغشات، إنما إذا تلبس الجني حقيقة بالإنسي يغمى عليه. فقالت له إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله أن يشفيني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت بل أصبر ولي الجنة. طب المرأة اللي عقدتها كده يضيعها الله عز وجل؟ ده المسألة مسألة امتحان بس. لما عروة بن الزبير قطع رجليه عمل ايه؟ مسكها كده، اول ما مسكها كده وراح مقبلها وقال قد علم الله عز وجل انك ما حملتيني الى معصية قط وانا اعلم. هو ده المهم، عمري ما شفيت على معصية وانا اعلمها ابدا، انها تطعطي ما تطعطيش بقضية تانية. لا يضيعها الله عز وجل. لو نقرأ بقى بعد كده في بيذكر ابن كثير في ترجمة هذه المرأة في وفاتها في البداية والنهاية، يقول كان الجني إذا أتاها انطلقت فتعلقت بأستار الكعبة وتقول اختى فيرجع. يبقى كسبت الدنيا والآخرة ولا لا؟ طلع الجن وبشرها رسول الله بالجنة، الكلام ده في نقاش؟ لو النبي قال لك انت هتخش الجنة يبقى في نقاش؟ مفيش نقاش، دي كلمة واحدة. أين ذلك بقى عند هؤلاء الناس؟ فين الذي يقوم من الليل ويقول أنت رب الجن والإنس وقد تعدى علي عدوك؟ عارف لما تستعد الله عليه، استعد الله عليه يا أخي، اعرف بقى اعرف ازاي تكلم ربنا. كان النبي إذا لقي ظالما أو غشوما قال اللهم إني أدرأ بك في نحره، أدرأ بك. أنت كده عرض هذا الجني لربه، أدرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره، يوم يرعوي يرجع. فين هذه أنا لا أقول إن محدش عالج، وأنه الآخر أنا أقول المسألة مفتوحة على البحر، وكل من هب ودب وابتدع واخترع يخش في القضية دي، إنما هي قضية تؤخذ كهذا العلم، تؤخذ عن متاريخها. إنما الشاهد اللي انا عايز اقوله العقيدة تتسرب ايها الاخوة من قلوبنا. واحنا ماشيين بقى قاعدين نقع في شوية في الرزق. بعض الاخواننا مندوب بيبيع حاجات، مندوب الرجل المدير بتاعه بيقول له انت يعني انت تطلع النهاردة تجيب لي كذا كذا. قال له ده رزق ربنا كاتبه. قال له هتقول لي بقى ربنا؟ ما تقوليش بقى ربنا، ده انت تجتهد وتشتغل وتطلع ومش هقبل منك اقل من كده. قلت ده خلينا الكلام ده عندنا احنا؟ ده خلينا منين؟ ده اعتقاد ينبغي ان يطهر القلب ايها الاخوه، يطهر القلب من هذا الشرك. ودي عمليه عمريه زي ما قلت لك، طول عمرك وانت عايش بتغرس التوحيد وتنزع الشرك. ده شغلك، شغلك الشاغل لحد ما تصل بقى الى مرحله من الأنس بربك عند رسوخ التوحيد. يقول لعبد الله بن الزبير، قال لي الزبير بن العوام حينما عزم على المسير يوم الجمل، خلاص راح نحارب هو وعد في الفتنة المشهورة، فجاب ابنه عبد الله بن الزبير، الزبير بن العوام. شوف بقى الصحابة اللي شابت لحاهم في الطريق، جاب ابن عبد الله بن الزبير وقال يا بني اني لا ارى اليوم الا قاتلا ومقتولا، فاذا قتلت لو اتقتلت انا فان علي دين كذا وكذا، فاذهب الى ال فلان والى ال فلان عيلتنا، فان لم يستطيعوا فعندنا كذا وكذا، عندنا املاك، فان لم يوف ذلك بديني فقل يا مولى الزبير سد دين الزبير. فعبد الله بن الزبير مستعجب، مين يا مولى الزبير ده اللي هروح له؟ طب عيلتنا عارفينهم والاراضي اللي عندنا عارفين هنبيعها ازاي؟ مين بقى مولى الزبير يمين؟ فقال فمن مولاك؟ قال الله. قال عبد الله بن الزبير فلما مات كنت اقول يا مولى الزبير اد دين الزبير، فادى الله عز وجل دينه وفاض من المال للارث، ورثنا اخواتنا كمان وبقى في فلوس. ده هو ده بقى الاعتقاد العملي، الشيء العملي. ارض القلب ينبغي ان تطهر ايها الاخوه. قال اهل العلم من الشرك اكبر اللي هو مخرج من المله واصغر، وعلى راس الشرك الاكبر شرك المحبه. يعني ايه بقى شرك المحبه؟ ما احبش حد؟ لا، مش ده القصد. المحبة المقصود بها الطاعة والذل والانكسار والانقياد. فإذا كان هذا مجتمع، هذا المعنى لغير الله عز وجل ولو مع الله، ففي قلبك شرك. احنا بنقول البند ده عايزين ننظر بقى زي يقول فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. شوف بقى انظر لنفسك، شوف انت بتحب مين وقدمته على الله، لا سيما ولم يقبل الله عز وجل من الدنيا وشهواتها ندا له قط، ولم يعذرك في ذلك قط، ولم يرضى منك ندا يساويه في المحبة قط. وإنك إن جاوزت بمحبوب قدره أنبت الشرك في قلبك، وما وضعت محبوبا في قدره إلا تمحض لك التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب إبراهيم ابنه ولا لا؟ كان بيحبه جدا. إيه الدليل؟ في صحيح مسلم لما ولد إبراهيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أسميه على اسم أبي إبراهيم، أسميه إبراهيم زي أبي إبراهيم، سيدنا إبراهيم يعني النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الذهبي فلما مات إبراهيم حزن عليه النبي حزنا شديدا حتى مشى في جنازته حافيا. شوف الحزن ازاي. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الناس يقولون حينما خسفت الشمس، قال كسفت، قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم. قال بقى طب معلش بعالج لهم القضية دي الأسبوع الجاي عشان النهاردة تعبان. هو ده المحك اللي يظهر لك. حب ابنك زي ما انت عاوز، وحب زوجتك زي ما انت عاوز، لكن واهلك وابيك وامك وصاحبك، لكن كل ده يصب في المحبة الاصل اللي هي محبة الله عز وجل. ما حصلش يبقى شرك. رجع النبي فوجد الخلل في التوحيد ده، الشمس كسفت لأجل إبراهيم فنادى الصلاة جامعة، ثم صعد المنبر. في رواية بقى بتاعت أبي رافع في الصحيحين قالت فخرج النبي ضحى، قال فخرج النبي ضحى يجر إزارة. سمع الكلمة دي جاري، طلع جاري يجر إزارة. قال الحافظ ابن حجر وفيه دليل على جواز الإسبال لمن كان مسرعا، يعني لسه ما لحقش يظبط الإزار فأسبل فلا يأسم لحد ما يعد الإزار، يعني مش ان انت تنزله طالع بتجري والجلبية مدلدلة ولا بتاع لسه ما عدلتش في السروال والكلام ده، لحد ما تعدله ما تأسمش. فخرج على عليه الصلاة والسلام يقوم بحق التوحيد وقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما يخوف الله عز وجل بهما عباده، فإذا حدث ذلك فادعوا وتصدقوا وصلوا. يبقى قام بحق التوحيد، يبقى المحبة دي معتدلة، الابن لا زال في حيزه، محبته في حيزها، تجاوز به فتشقى أنت به. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. شوف خد بالك من دي بقى، جعله ند راس براس، يعني زي بيقولوا جعله ند مكافئ لربه عز وجل. ليه؟ ايه اسباب الندية؟ ايه هيئة الندية هنا؟ قال يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. قال الشافعي ما مدحت أحدا وجاوزت إلا ما زدت فيه شيئا إلا أنقص مني مثله. وهذا من برضو من جملة المحبة أنك تطلع للزيادة أوي كده، بس عشان احبوهم وسووهم وكده. الشيخ الفوزان رحمه الله له كتاب ممتع قوي في العقيدة اسمه الارشاد الى اصول الاعتقاد، رائع على وجازته وتعمقه، مع انه وجيز خالص لكن جميل، اكتبه عندك بهذا. الشيخ الفوزان رحمه الله بيقول ايه؟ يقول ويشهد لقول ابن كثير اللي هو اصله كلام ابن تيمية ابن القيم، قال ويشهد لقول ابن كثير قول الله عز وجل إذ نسويكم برب العالمين، تسويه إذ نسويكم برب العالمين. كذلك جاء الله على كل شهوة في الدنيا ولم يقبل منك أن تساويها به طرفة عين. شوف بقى، قال الله عز وجل الآية الفذة بتاعت المحبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. استنى بقى علي لما ينزل وفي الآخر ختم إيه بقى؟ والله لا يهدي قوم الفاسقين. قال القاضي عياض ففسقهم بتمام الآية، يعني في نهاية الآية قال اللي يحب الحاجات دي كلها. طب تقدر تقول لي بقى احنا اللي بنحبه ايه زياده عن كده؟ ابوك وامك وزوجتك وعيلتك وزوجتك واولادك واخوانك وتجارتك ومسكنك بدبتك بمالك، ما سابش حاجه، ساب حاجه كده؟ مفيش حاجه سمح لك فيها. محبة الله عز وجل هي سقف المحاب وأصل المحاب، فإذا انبثقت منها المحاب كانت المحبة صحيحة. خد بالك إخواننا المسألة دي في غاية الدقة، أنا لا أطلب منك الآن أن تتجشم لزويك، لا، بس يكون ده نابع. يعني أنا الآن أحب أمي وأبي مثلا، ليه؟ أصل ربنا سبحانه وتعالى اللي يحبهم. ده تمحيص الولاء، تمحيص بقى الولاء عشان يبقى لك تبقى مميز، يعني يبقى لك هيئة اللي هي بيسعوا الآن إلى إهدار هذه الهيئة، يبقى كله على بعضه. لا، أنت لك هيئة معينة، لك تمايز معين، هذا التمايز المترخص في عقيدة ولائك وبرائك، من توالي وتحب ومن تعادي وتبغض، كل هذه المحبه ينبغي ان تصب في محبه الله عز وجل، حتى محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبه النبي صلى الله عليه وسلم فرع على محبه الله، فنحن نحب رسول الله ونفديه بارواحنا. ليه؟ لان الله عز وجل يحبه وامرنا بذلك سبحانه وتعالى. صح ولا لا؟ الكلام ده منضبط ولا حد عنده اعتراض؟ كلام منضبط. اول ما المساله دي يحصل فيها خلل بقى تربص. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف من غالى في محبه الاشياء بعبد لها كما في الصحيح، قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه والخميله، تعس وانتكس واذا شيك فلانتقش. الاسلوب ده اسلوب مش دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بيه، بل ده اسلوب نادر الكلام بيه، لكن لما جاء عند هذا المحك عايز يعظمه لك. اوعى الباب ده. يقول المناوي رحمه الله ما فحواه، انما صار صاحب المال وكانزه عبدا له، لأن العبد عادة يقوم على باب سيده فيحفظه، وكامز المال إنما يكمزه فيقوم عليه محبة وحفظا، فمن هنا كان عبدا له. شفت بقى دي؟ تعس، تعس دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولما يدعي بقى النبي تبقى مصيبة، نسأل الله العافية. تعس عبد الدينار، بعدين في اخر الحديث يقول بقى ايه؟ تعس، تعس وانتكس. تعس دي يعني ايه؟ يعني تعثر وهو ماشي، اتشنكل، اتشنكل وهو ماشي. النبي بقى مش صلى الله عليه وسلم مش عايزه انه يتشنكل ويقع بس، لا، ده بيدعي عليه اكتر من كده، بيقول تعس وانتكس، لما يتشقلب يقف على ام راسه. تعس وانتكس وإذا شيكة، يعني دخلت في رجله شوكة ما يلاقيش حد ينقشها له، ما يلاقيش حد يطلعها له، بقول يا رب لو دخلت في رجله شوكة ما يلاقيش حد يطلعها له. ما لو حضرته مصيبة بقى، يعني شوكة دي أبسط حاجة، ما لو حضرته مصيبة تستغرق فيها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الأسلوب ده ليه؟ لأن ده شرك. وما خير المال إلا في النفقة. أرسل معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها بعشرة آلاف دينار، 10,000، ففرقتها قبل غروب الشمس، فلما أفطرت لم تجد شيئا تفطر عليه. كان معها 100,000، 10,000 النهاردة الصبح، وجت بالليل عشان تأكل ما لقيتش شوية شعير، رضي الله عنها. هو ده علاج المال. لا اقول لك مش ترمي فلوسك في الشارع، لا، علاج المال ان تنفقه في وجوهه، حتى لو ابقيت منه شيئا. مش اتكلمنا عن سعيد بن المسيب كان يتجر في 60,000 بالزيت ويقول اكف وجهي عن بني اميه عشان ما اخدش من بني اميه حاجه، تاخد بالك؟ وهذا المال إذا كان الناس إذا دخل عليهم عدوه فتنة، ابتداء كده فتنة. لما تقرأ في ترجمة سعيد بن زيد، سعيد بن عامر الجمحي، سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه كان أميرا على بعض البلدان لعمر. شوف القصة العجيبة دي، فأرسل عمر رضي الله عنه وقال ائتوني بأسماء فقرائكم، فأرسلوا إليه جريدة بأسماء الفقراء، وهو قاعد يقرأ فلان فلان فلان، بص لقى سعيد بن عامر الجمحي، فنظر لمن حوله قال سعيد بن عامر أميركم؟ فقالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال أميركم فقير يستحق الصدقة؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين، والله إنه لا يبيت الليلة والليلتين طاويا هو وآله، لا يجد ما ينفقه. فهنا لم يملك عمر عبرته فبكى رضي الله عنه، ثم جاء بسرة من المال وقال أرسلوها لسعيد بن زيد، لسعيد بن عامر. فانطلقوا إلى سعيد بن عامر، خد لك شو الموقف ده بقى. طرق الباب فتح سعيد بن عامر، أنا رسول أمير المؤمنين. قال مرحبا بك، ماذا تريد؟ قال أرسل إليك أمير المؤمنين بهذا. الفرق بين الصحابة وبين الأجيال اللي بعد كده إن لما بيسمع حديث زي كده ما بينساوش أبدا غالبا يعني، ويفضل ده عنده بقى قانون في حياته، انتهى بقى قانون. لما حكيت لك عن أبو ذر، عن أبي ذر في اليوم الأربع اللي فات، إزاي إن النبي قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، أعالجها إزاي؟ اجري على بلال وحط وشك في الأرض والله لبست على وشك برجلك عشان عالج الجاهلية. وانطلق إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. يوم أبو ذر ماشي يلبس الغلام زي لحد ما تنافى في الربزة، لحد ما راح الربزة في آخر حياته. شو بقى النبي عيله له إمتى؟ بين بقى النبي وبين خلافة عثمان قد إيه؟ بل لحد هذا الوقت قد إيه؟ ومع ذلك لسه ماشي هو عليه حلة والغلام عليه حلة، ما ينساش أبدا. سعيد بن عامر لقى ابن عامر الجمحي، لقى الراجل جاي بيقول له خد فلوس اهو. قال هو وفتنته. فنادت المرأة من الداخل، مراته جوه، قالت ملك يا سعيد، هل مات أمير المؤمنين؟ قال لا، هو شر من ذلك. هل هزم المسلمون في وقعة؟ قال لا، هو شر من ذلك. قالت فما لك يا سعيد؟ قال دخلت علينا الدنيا إلى بيتنا. قالت فما لك، بس خد بالك من الست، قالت فما بالك يا سعيد، لا عليك، رد الفتنة والدنيا عنا. قال وتعينينني؟ قالت له نعم أعينك. فراح مد الفلوس للراجل وقال له مش عايز فلوس. أمير المؤمنين أرسلها إليك ومش حاضر، وقفل الباب ومشي. فجلس سعيد يقسمها في سرر صغيرة، ثم أرسل بها إلى بعض الفقراء وبات طاويا. برضو عشان الكلام ما يتفهمش خطأ، أنا لا أريد أن أقول لك أنفق مالك، بس عندك أول ما تلاقي في إيدك كده 1000 جنيه دي فتنة. الآن عندي بقى محك، إما أن أفلح وإما يبقى فيه رسوب، في محك في اختبار ابتلاء من الله عز وجل في ذلك. من عامل المال هذه المعاملة لا يكنز المال في كنفه قط، ثم لا يضر قلبه بالمال قط. بعض السلف كان واقف يصلي كده ودخل الحرامي فضل يقصط في البيت وهو واقف بيبصله، واقف بيصلي بيبصله كده ولم يسأ أن يخرج من صلاته. إحنا نقدر نعمل دي؟ ما تقدرش. ليه؟ أصل فلوسك في قلبك. عامر بن عبد قيس، عشان كده تلاقي الإيمان زي ما أنت شايف، مش متمتعين ليه في حياتنا بإيماننا؟ كانوا هم متمتعين ما يضرهم. احنا مش متمتعين ليه؟ عشان منسوب الإيمان مش زيهم، مش كبير. عامر ابن عبد قيس وهم مسافرين مرة في سفر اعترضهم 7، فاقترب منه عامر ابن عبد قيس حتى مست ملابسه شعر هذا 7، لزق في الأسد كده، ثم رفع قدمه. الكلام ده بيذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. فرفع قدمه ووضعها على متنه، حط رجله على ظهره كده، فنظروا إليه ومرعوبين، واحد بيحط رجله على ظهر أسد. فقال لهم سعيد بن عامر، سعيد بن عبد قيس، عامر بن عبد قيس، فقال لهم والله إني لأستحي أن يطلع الله علي فيراني أخاف من أحد من خلقه سواه. ربنا يشوفنا أنا خايف من حد غيره، ما ينفعش. شوف انت قلبك بيرتجف من ايه عشان تعرف احنا عندنا في عندنا مشاكل ولا ما عندناش. عندنا تعس عبد الدينار والدرهم. وصف الله عز وجل صفات المحبين عشان نتمثل بهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. كما قال بعض أهل العلم بعض السلف: ليس العجب من قوله يحبونه، وإنما العجب من قوله يحبهم. لما يقدم محبته الأول دي مشكلة، حاجة عظيمة جدا، يحبهم ويحبون. يا ترى بقى احنا بقى لما نسمع الايه دي لو احنا نريد ان نسلك الى الله على طول تتلهف كده، يا ترى شكله ايه ده اللي ربنا بيحبه ده؟ يا ترى ده مين ده؟ صفاته ايه عشان نعملها؟ ما هو ده امر عام، ولا ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن فئه معينه؟ فسوف ياتي الله بقوم من الانبياء يحبهم ويحبونه، ما قالش كده. فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ناس تاني، ناس زينا احنا ناس اهو. اذا المضمار مفتوح والسباق الى الله عز وجل لايه؟ لكل احد. يبقى الان تزحز همتك ترفع بقى ودنك كده كويس قوي. صفاتهم ايه بقى؟ صدرها بقوله: اذله على المؤمنين، عزه على الكافرين، يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسال الله ان يؤتينا من فضله. أذلة على المؤمنين وحقوق الأخوة، وإحنا كلمنا في المسألة دي المرة اللي فاتت بما لا نريد أن نعيده كثيرا، وإن كان هذا الأمر الواحد يتمنى أن يتكلم فيه كل يوم. أخوك هو أنت، أخوك هو أنت، عرضي هو عرضك، وعرضك هو عرضي. لما حصلت حادثة الإفك دخل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه على امرأته ثم قال: يا أم أيوب. الناس كلها بتتكلم على السيدة عائشة، شوف المؤمنين بقى. قال: يا أم أيوب، أرأيت لو كنت في مكان عائشة في الصحراء في الجبل وأبي الصفار بن المعطل، أكنت تفعلين هذا اللي بيقولوه ده؟ قالت: لا والله يا أبا أيوب، لا ده أنا حرة. وبعدين قال لها إيه بقى؟ شوف بس قالت له إيه؟ قالت: لا والله يا أبا أيوب، وعائشة خير مني، عائشة أحسن مني كمان. مش لا والله ليه وإحنا زي دول، لا، وعائشة خير مني. ثم نظرت إليه وقالت: يا أبا أيوب، أرأيت لو كنت في مكان صفوان بن المعطل، يعني لما قابل عائشة في الصحراء، أكنت تصنع هذا أي الذي يقولونه؟ فقال: لا والله يا أم أيوب، وصفوان خير مني. فنزل قول الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بإيه؟ خد بالك بس واللفظ ده بأنفسهم. يا ابني أنا نفسك، أنا أنت، لازم نبقى لا لازم نبقى كده، كما قال بيتر: كالبنيان يشد بعضه بعضا وحامل يديك كده اهو. بأنفسهم خيرا، اللي بيشتمك ده يبقى شتمني. حينما تصل هذه الأمة أن تكون كبنيان مرصوص واحد، بنيان واحد كده كله كله مع بعضه كده، حينها لا تصادر، محدش يقدر عليها أبدا أبدا. كان الرجل قديما يحمي عنق أخيه بعنقه وما يضر. أذلة على المؤمنين، قال قتادة بن دعامة رضي الله عنه: ترى المؤمن على أخيه المؤمن يحنو كالأم على ولدها، وتراه على الكافر كالأسد على فرسته. وكما يقول علماؤنا دائما إذا ذهبت هذه كانت تلك، أول ما تروح أذلة يحصل إيه؟ تتقلب بقى الموضوع، يجي بالعكس على طول. ما انتش ذليل لأخيك، ما انتش منكسر لأخيك، ما انتش هين مع اخيك، يتقلب العملية ويجي الكافر يركب فوق دماغك وتبقى غصب عنك هين له ولين له ومنكسر له غصب عنك. ومن رأى الاندلس ورأى ما فيها، ويعني امر لا احب ان انا استطرد فيه، لما ينظر الى ما حدث فيها يبكي على ايام العزة. ازاي ان هؤلاء خنعوا لما يأتي أبو عبد الله الصغير اللي سلم حصن غرناطة بإيده، سلمه بإيده أبو عبد الله الصغير ده، يقاتل عمه ويعاونه على ذلك الفرنسي، يقاتل عمه ويقاتل المسلمين، يريد أرض الفول في النهاية، قال له مع السلامة هات المفتاح بتاع غرناطة. فلم يستطع إلا أن يعتب على القدر، فقال أنا قدركم، وقد كتب وقد قضى الله عز وجل أن يذهب هذا الحصن على يدي. وصحى الصبح ادال فرديناندو وإيزابيلا اللي خد المفتاح اهو، وفي عيط زي الستات. فمرت عليه أمه وقالت ابكي كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال. ده ذل لما عز على عمه والمسلمين، حصل ايه؟ ده ابو جعفر المنصور يا راجل، ابو جعفر المنصور اللي كان بيقول من قال براسه هكذا قلت بالسيف هكذا، اللي هيقول لي لا احضر رقبته، اي شخصيه اي حد. ابو مسلم الخراساني هو الذي اطد دوله بني العباس، اطد دوله بني العباس، سموه ابو مسلم الفاسق، استحل مدينه رسول الله اياما، قال للجيوش خشوا انهبوا واسرقوا واعملوا زي ما انتوا عايزين في المدينه، سموه ابو مسلم الفاسق. عارف الراجل ده هو اللي اصل دوله بني العباس. بس الـ ابو جعفر بس حس كده ان الراجل ده عايز يعمل له دوله ويعمل له شكل في الدوله، بعت له قال له انا عازمك على العشاء النهارده تعالى. فلما جاء سل سيفه بيده، مش سل لخدامه، بايده وقطعه. فكان الرجل ينحني على يده، شوف او ده مشرك برضه، اشرك بحب بني العباس، نازل على ايده ويقبله ويقول ابقني لعدوك، وهو يقول لا ابقاني الله اذا ابقيتك، ويديله لحد ما خرطه. شوف ابو جعفر عمل ازاي. يقول ابن كثير في ترجمته دخل اعرابي، العرب برضه كانت تبقى بينهم بين الاعراب كده اللي هو البدو يعني، برضه حزازه، مش دخل راجل عادي يعني راجل عربي معانا من المدينه، لا ده راجل بدوي من اقاصي البلاد، وامير المؤمنين واقف في المحراب كده هو معدي عليه. وبعدين ابو جعفر بقى زي بقول لك شرس اهو شرس، وراح الراجل ده معدي كده، لا بيقول للناس استووا، ابو جعفر بيسوي الناس بقى، والتفت لسه هيكبر، قال له على رسلك يا امير المؤمنين لم اتوضا بعد، استنى بس اما اتوضا بس. راح ابو جعفر منزل ايده وفضل واقف لحد ما الرجل اتوضى، وقال لهم اتوضى، توضى الرجل، فقالوا له نعم، قال الله اكبر وشرع في الصلاه. أذلة على المؤمنين، او ده في نوع ذل، مع ان ابو جعفر هو ابو جعفر، لكن في نوع ذل. اذا رجعت بقى للصحابه تشوف بقى الامثله اللي هي العظيمه. وأنا أرجو من الله عز وجل ألا يتوقف بنا الأمر إلى الكلام. في الحقيقة الإنسان لازال يحمل في نفسه أشياء مما أراه في نفسي وفي إخواني، ولا أرجو إلا الإصلاح ما استطعت لنفسي ولإخواني. فنرجو أن الأمر من أقصى إخوانا لحد ما حد يسمع كده. هذه الأبواب أبواب خطيرة، أمراض القلب أمراض خطيرة، هي التي تحدد لك هيئة الآخرة. شوف الآخرة هتبقى شكلها إيه معاك بقى، وبأي قلب تلقى ربك عز وجل. كما قال بعض الشعراء ليس حبا نغمة معسولة من يراء الشاعر المنتحب، ليس حبا غزل يمطرنا في سطور الكاتب الحر الأبي، إنما الحب دم تنزفه في سبيل الله خير القرب، أو دموع سرة تطبعها فوق خد الطين فاسجد وقربي، لا تراه إلا عابدا باذلا لله عز وجل. هو دي المحبة، وللمحب شرائط لجلب المحبة أسباب. عشان الإنسان ما هو إحنا الآن نريد أن نؤطد محبتنا بربنا، ليه؟ عشان تخرج محبة الغير تتحط في قدرها بقى. بدل ما واحد بيعبد ابنه، بيعبد زوجه، بيعبد الفلوس حبا، لا، نريد أن إحنا نوضح محبة الله عز وجل، نجلبها إلى قلوبنا، ويحصل إيه؟ يرجع كل واحد يتحط في مكانه الطبيعي بقى، الفلوس في مكانها، وزوجتك في مكانها، وعيالك في مكانهم، وصاحبك في مكانه، وفلوسك في مكانها، كل حاجة في مكانها. أسباب المحبة ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارجه 10 أسباب، وهذه كلها عليها أدلة من الكتاب والسنة، هذه الأسباب أنا يعني أذكرها من غير تعريف، لأن الأمر أنا شايف إن إحنا عملنا حاشية كبيرة على الصفات الستة بتوع أهل النار، وإن كانت تحتاج لذلك، ده صفة اللي هيخش جهنم، فنحتاج أن نتعرف عليه بكثرة. لكن لا أريد أن أستطرد، لعله يأتي في مقام آخر إن شاء الله عز وجل ونستطرد فيه إن شئنا. ذكر ابن القيم 10 أسباب، تراجعها في كتاب مدارج السالكين إن شئت. أول شيء قراءة القرآن بتدبر وتمعن وتفهم، والحديث في معجم الطبراني الأوسط سند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يحبه الله فليتدبر القرآن، يقرأ القرآن ويفهم. قراءة القرآن، وبرضو مش قادر ان انا اقول لك، مش عايز استطرد، لكن جاي على لساني ان بعض السلف كان بيختم وهو بيطوف، وهو بيطوف بالبيت بيقرأ القرآن كله. بل ذكر اهل السير بعض السلف كان اذا احتبى، يعني جاب ركبته كده عند صدره كده وعمل ايديه كده اهو يحتبي كده، لا يفك حبوته حتى يقرأ القرآن كله، ما يفردش رجلين لما يكون ختم ختمة، تخيل. وهذا لا يلقاه إلا من صبر على القرآن اللي دائما شغال. أسكت. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عايزين يفوتنا أيها الإخوة ونحن في هذه المجالس التي اجتمعنا فيها، نسأل الله أن يزكي فيها نفوسنا، مش عايزين يفوتنا نحن نردد ولا الأذان، لأن بتحدث أن كان في كلام كثير من كثير من الإخوة، وأنت تعلم فضل ترديد الأذان خلف المؤذن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد بشفاعته لمن صنع هذا وصلى عليه بعده صلى الله عليه وسلم، فلا تنشغل عن مثل هذا. يبقى أول شيء قراءة القرآن، كانوا يقرؤون القرآن بكثرة مع التدبر، يعني على قد ما احنا بنقول بيختم كل قد ايه، ومع ذلك تجد مثلا الإمام النووي والإمام أبو حنيفة ذكروا عنه دوت أيضا أنه قام الليل كله بآية: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. طول الليل وهو يصلي بالآية دي. بعضهم قال: لقيت الإمام النووي عند صلاة العشاء، فلما انتهينا من صلاة العشاء قام إلى سارية عند عمود كده وقف يصلي وراه عند طرفه كده. لما تتخذ العمود ساتر ما توقفش تصمد للعمود كده، تاخد منه جنب حتة كده بس، لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصمد للسارية صمدا، ما يقفش قدامها كده على طول، لما ياخد منها جنب. فالنووي كان واقف ورا سارية بيصلي وبيتلو هذه الآية. الراجل قال: فروحت البيت ورجعت عند صلاة الفجر لقيته لا زال قائما يقرأها ويستعبر ويتخشع. تعرف الآية دي معناها ايه؟ مش معقول اللي عصى ربنا زي اللي ما عصاهوش ابتداء. انت واخد بالك من الكلام ده؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء زي بعض في الحياة وفي الموت؟ لا، ساء ما يحكمون، مش ممكن. فكان لخوفه وخشيته من هذه العقبة وتدبره يتدبر هذه الآية. يبقى قراءة القرآن مع التدبر والتفكر، التقرب إلى الله بالنوافل. السنن، لما كنا الأول نقول النوافل كنا بنتجاوز موضوع السنن بتاعت الصلاة، لأن الإخوة معروف أن الأخ بيصلي الصلاة بسنتها. نتكلم بقى عن النوافل بقى مثلا من قيام الليل ولا الصلاة اللي هي التطوع المطلق. إنما النهاردة مع سبيل الأسف بنحض الإخوة على يصلي الفرض ويمشي. طب ناوي تصلي بالليل في بيتكم مثلا النوافل دي؟ مش ناوي، ودي مشكلة. ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا من أسباب المحبة، إنك تتنفل إلى الله كثيرا. كان يزيد بن هارون أو غيره يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة، 100 ركعة بين المغرب والعشاء، مش متصورة دي، لأن ما عندكش بركة، أنت محروم. إنما هو كان الله عز وجل قد بارك له في وقته، ومش يزيد بن هارون فقط. قال السخوي في ترجمة زين الدين: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال: إنما سمي بزين العابدين لأنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. وقال بعضهم: كان الجنيد، حفيد الجنيد، يقول: كان جدي يدخل إلى السوق فيرخي الستر، يفتح المحل كده وينزل ستارة كده، فيرخي الستر ويصلي 300 ركعة يصلي 300 ركعة لحد ما يروح. الكلام ده مقدور؟ احنا بعض الاخوة بعت لي هنا هو في المسجد هنا وقال لي في واحد كل يوم بيصلي 100 ركعة. وانت لو حسبتها هتلاقي المسألة تيجي. بس لمن اراد ان يسبق الى الله عز وجل لما حفظ قاعد حاطط ايه على خدي ولا لا دي بدعة وحفظ ادخل في المسارب دي ما حصلش. السلف كانوا بيعملوا كده. التقرب الى الله عز وجل بالنوافل. من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الحديث الصحيح عندنا ركعتين قبل الفجر كانوا داوم عليا في الحضر والسفر يعني اذكرك بالنوافل حتى الراتبة فضلا عن ركعتين قبل الفجر واربع ركعات قبل الظهر واربعة بعد الظهر ومن 2 لـ8 وانت طالع ضحى. ده بين ذلك من صلى لله عز وجل من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 ايه حرم الله جلده على النار. ودي بقى حد لاقي بتمر ركعات بس يبقى محرم على النار لا يمكن تاكلك النار ابدا. يا لحلمه سبحانه وبحمده. 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4. مش عايزين نتكلم في بعد العصر عشان ما نخشش في ضروب خليها في اللي قبل العصر بس. قبل المغرب 2 ركعات صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال في 3 لمن شاء في الصحيحين و2 ركعات بعد المغرب و4 ركعات قبل العشاء او 2 ركعات قبل العشاء و2 ركعات بعد العشاء و11 ركعة قيام ليل. تبقى كده قربنا من 100 ولا لسه؟ قربنا خالص. لو تنفلت ما بين الظهر والعصر ولا حاجة هتلاقي المسألة بقت سهلة. المهم ده اللي انت ينبغي ان تحافظ عليه. فببعضه يبني الله عز وجل لك بيتا في الجنة. دوام ذكره بالقلب واللسان. ولما نيجي نذكر الله هيجي لك بقى دلوقتي كم سؤال. السبحة بدعة ولا سنة؟ يا عم اذكره باللي شايفه باللي تيسر لديك. هتعرف تعمل لك ورد قلب كل يوم على ايدك اعمل على ايدك. قال عمير بن هانئ اذكر الله في اليوم 40,000 مرة. فنظروا اليه وقالوا 40,000؟ قال هذا ان اخطأت الانامل. بيعمل 40,000 على ايده. يا عم الشيخ ده انا بتلخبط في 33 بتوع الصلاة. سبح على سبح. المهم بس يبقى فيه ايجابية يعني اشتغل. طيب ما هو اللي قاعد يقول بدعة ولا يمكن امسكها. طب بتعمل كام في اليوم؟ انا قلت الاخ مرة كده قلت له طب انت مش هنمسكها. بالله العظيم يا اخي عمرك سبحت 1,000 مرة في اليوم؟ قال لي يا شيخ انت مفكرني انت حطيتني في مرتبة عالية قوي. هو يعني يأتي الان التواضع بقى والاخبات التواضع البارد ده مش كده ولا لا؟ مش عايز تسبح على سبح سبح على ايدك يا اخي واحسب واشتغل تكن عاملا. مفيش عند الله عز وجل واحد رصاصي يا ابيض يا اسود. لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. مفيش حاجه اسمها واحد واقف في النص دي ابدا. انما ان احنا نقف بقى عند المسائل ده بقى دي شيء من الاخوه الان واقفين عند المسائل. كثره ذكره سبحانه وبحمده. قالت عائشه كان يذكر الله على كل احيانه صلى الله عليه وسلم. كان يذكر الله في كل وقت عليه الصلاه والسلام. بل ندبك النبي صلى الله عليه وسلم اذا نمت ان تنام وذكر الله في خلدك. شوف الحديث عجيب صحيح. قال صلى الله عليه وسلم اذا من تعار من الليل. من تعار تعار يعني ايه؟ قام بالليل اتقلب كده فقام كده فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ثم قام فتوضأ وصلى إلا قبل الله منه صلاته فإن دعا استجاب الله لدعائه. يعني ما أقول أنا حبقى نايم وأنا بتقلب أذكر الله. من أكثر من ذكر الله حدث له ذلك. وأنا رأيت ذلك في أمي أنا رحمها الله. كانت لازم تقعد تذكر الله لحد ما تنام في غالب أحوالها. فكانت تنام واذا استيقظت تلاقيها وهي لسه بتفتح عينيها كده قاعده تسبح. يا اخي بعض المحدثين كان يحدث وهو نائم. وهو نائم بيتقلب كده يقول لك حدثنا فلان عن فلان. هذا ضعيف. قال يحيى فيك، وهو نايم بيدي درسه وهو نايم. تخيل كان من اهتمام بعضهم انه شاف النبي في المنام، اول ما يشوفه يقول له ايه؟ يا رسول الله عندي احاديث اعرضها عليك، فما كان من كلامك فاخبرني وما لم يكن فاخبرني. ويقوم قاري عليه شويه احاديث النبي يقول له ده من كلامي وده مش من كلامي، ده في حجه؟ لا ما فيهوش حجه، ما فيش حجه في المنامات، انما نقصد اهتمام الناس. كان بعضهم يعبد الله عز وجل ويذكر الاخره ويبكي ويستعبر لها، فنام يوما فاستيقظ وقد شاب شعر راسه ولحيته، فسئل فقال رايت القيامه في النوم. شفت يوم القيامه في النوم. يعني اللي يهتم يحدث له ذلك. انا مش بحكي لك عجيب ولا كلام من ضرب الخيال، ده في كتب ائمتكم واجدادكم في التسلسل العلمي كابن تيميه وابن كثير والذهبي والسبكي وابن عيم، دي كتب بتاعتنا يعني مش كتب مخرقه ولا جايبه من هنا ولا من هنا. يبقى ذكر الله كثره ذكره كثره. اقول لك لا ده صم 100 مره بس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي 100 مره بس. يا جماعه ما تفشلوش نفسكم، البحث كده ما ينفعش. ما ذكر الله الذكر في كتابه الا وقرناه بالايه؟ بالكثره. مش كده ولا لا؟ بالكثره لازم تذكر كثيرا. 100 مره ايه بقى دي؟ وكيف كان يصنع السلف؟ لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يؤقت لك ذكرا معينا ماشي، انما مفيش مانع ان انا اقول بعد كده يعني خلاص. من قال اذا اصبح واذا امسى سبحان الله وبحمده 100 مره غرس الله له بكل مره نخله في الجنه، او غفر ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. ماشي كده. ال 100 مره دي من النبي معناها ايه؟ معناها انك تقول 100 مره وتسكت كل يوم؟ طب هو نفسه عليه الصلاه والسلام كان بيقف عند 100 مره؟ لا، الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. هو النبي كان بيطلع لأصحابه مرة واحدة كل يوم يقعد معهم مرة 70 ويدخل؟ لازم تبقى فاهم النص كده، مش هو خلاص 100 واسكت. وياريت بنعمل 100 بقى، اللي بيبحث في الموضوع ده من الإخوة الآن ما ياريته بيعمل حتى 100. الأذكار الصباح والمساء الموظفة بتترك مع سبيل الأسف، وهو ده بأس الجدل. دوام ذكري كثرة ذكري، كان الناس يذكرونه كثيرا، والأثار في هذا كثيرة أيها الإخوة. وذكر الله من الأشياء المرطبة للقلب على سهولته. أنت عارف أنت ممكن تقول سبحان الله وبحمده 1000 مرة في قد إيه؟ في 5 دقائق. 1000 مرة في 5 دقائق سهل رطب. كذلك إيثار محابه عند تزاحم المحاب، لا سيما عند غلبات الهوى. بقيم الليل الساعة 2:30 بالليل، اقعد الساعة 1:30 ده صلي. بس انا كنت نفسي اعمل اتصال كده للاخ فلان عايز اكلمه في اسلم عليه الصبح ان شاء الله، بس انا عايز اسلم عليه دلوقتي. لا بس دلوقتي قيام الليل الصبح ان شاء الله. اهو ده بقى الهوى مع ايه؟ مع محبه سبحانه وتعالى. لما ذكرت لك ابا ريحانه صاحب النبي عليه الصلاه والسلام قال للقائد بس ممكن اروح اشوف عيالي؟ كان على الصغر. قال له روح بس بشرط عند غروب الشمس تجيني. قال له حاضر. دخل المسجد، كانوا اذا عمدوا الى المحراب تركوا الدنيا. دخل راح مصلي ركعتين فضل يصلي لحد المغرب. راح طالع راكب الحصان وماشي. راح فين؟ الا تنظر لاهلك؟ مش انت قلت له انا جاي دلوقتي؟ قال عاهدت أميري أن أرجع إليه عند غروب الشمس وأنا لا أخيس بعهدي أبدا. ربنا قال لازم العهد يبقى خلاص، مش مهم أشوف مراتي النهار، أبقى أشوف الشهر الجاي إن شاء الله في الأجازة الجاية. ده إيثار محبة عند إيه؟ على غيره عند غلبات الهوى. ده الكلام ده أنا بقوله في طاعات متباينة، طاعات فيها شيء من التساوي، إن أنا أشوف أهلي دي طاعة، وان انا اوفي بعهدي مع الرجل دي طاعه اخرى. فما بالك بمن غلب عليه الهوى في معصيه؟ ده طبعا دي مشكله، انه يفضل معصيه الله عز وجل على ايه؟ على او شيء من المباحات. كذلك الان الصنم الكبير اللي بقى موجود عند الناس الان الكوره، بقى صنم بقى إله يعبد من دون الله عز وجل. وما تظنش الكلمة دي كبيرة، هي كده لما يبقى لازم يتعمد اللي يبقى معاد الماتش في معاد الصلاة مثلا، أو يؤذن لفرضين في أثناء، أو يؤذن لفرض في أثناء والناس قاعدة ومحدش قام ولا اتحرك، يبقى ده إيه؟ يبقى ده إيه؟ إيثار محبه سبحانه وبحمده عند تزاحم المحاب لا سيما عند غلبات الهوى. كذلك التأمل في أسمائه وصفاته. لما كنا بنتكلم مسألة إن الإخوة اشتغلوا ببعض المسائل، كنا عايزين دي، مش كنا قصدنا إن احنا نوجه قول مين؟ احنا لسنا من أهل هذا ولا من أهل الطعن في أحد، وكل مشايخنا على رؤوسنا. الأصل إيه؟ اهتم شوية، افضل انظر شوية، تأمل كده في الحليم، بدل ما تقعد تبعت في أسئلة وتقول معقول ربنا يغفر لي، ما انت معرفتش الودود، معرفتش، انت عرفت بس ان ده مش موجود وده موجود، وعدنا نتخانق انا وانت مع بعض، انما عرفناش نعبده بهذا سبحانه وبحمده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يسقط الاسم على الواقع، لما واحد خد الفراخ، فراخ بتاع الطائر من الطيور وجاي ماشي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطائر قاعد يحوم كده، فقال من فجع هذا الطائر بفراخه؟ مين خد فراخه؟ قال انا يا رسول الله. قال اكشف، فكشفها فحط الطائر على فراخه، فتعجب الناس. عمرك شفت عصفوره طايره طول عمرها بتفر منك، ثم لما تمسك ابنها تقوم نازله تقعد في العش بتاعها معاك، ان شاء الله تموت، المهم ابني من رحمتها لولدها. فلم ينسى النبي ان يذكرهم بالدرس العملي والاثر المرئي الان باسم الله الرحيم، فقال انظروا والله لله ارحم بكم من هذه على ابنائه. صح ولا لا؟ هو ده اللي احنا نستثمر الاسماء والصفات بقى، نستثمر لما اقوم بالليل كده اقول اللهم ان عبدك البخاري اخرج في صحيحه بسندي لعبدك ابي هريره عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انه قال انك تنزل الان نزولا يليق بجلالك في هذا الثلث الاخير من الليل، وتقول هل من سائل فاعطيه، وانا اسالك الان كذا وكذا وكذا وكذا. شرب من المبارك عمل كده، شرب من ميه زمزم، ثم التفت خد عبه كده من ميه زمزم، ثم التفت الى القبله الى الكعبه وقال اللهم حدثني فلان عن فلان. شوف بقى دعاء بالسند اهو، عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، اللهم اني اسالك اشربه الان لعطش يوم القيامه. ده استثمار العلم، استثمار الاسماء والصفات، استثمار الاسماء والصفات. الوكيل، الوكيل سبحانه وبحمده اللي بقى ايه ادرأ بك في وكيلي، وكيلي وكيلي يشهد بدلا مني في العظائم سبحانه وبحمده، ينحيني بقى خليك انت وانا اكون انا في نحورهم، ادفعهم عنك انا بقوتي. الوكيل، الاسماء دي كان لازم يبقى فيها وقفه، لازم يبقى فيها وقفه اعظم من ان احنا يا اخوانا نقف عند بحث معين فيها، لازم كان يبقى فيها وقفه. التامل، عشان كده ابن القيم بيقول ايه؟ التامل في الاسماء والصفات. كذلك التامل في نعمه سبحانه وبحمده. احنا قلنا تقف عند الايه؟ عند الافتقار، تنظر الى نعمه السابقه عشان ياتي لك الحياء اللي هو حق الحياء. ايه حق الحياء؟ ان تسير الى الله وانت تشهد مشهدين، ده الحياء، مشهدين، مشهد معصيتك وتقصيرك ومشهد نعمه السابقه عليك سبحانه وبحمده. طول ما انا ماشي كده ابص على ربنا سبحانه وتعالى رزقني، مثلا رحت عشان اقبض، الناس قاعده تخصم منها وانا ربنا سددني الشهر ده وما غبتش، مع اني في يوم صحيتني متاخر وفي اليوم الثاني الاتوبيس اتاخر وفي اليوم الثالث حصل لي كذا في الطريق، انما ما حصلش وخدت المرتب كامل. اللهم لك الحمد، شوف ربنا سبحانه وتعالى بعثني واعطاني واداني، ولما انظر بقى للمرتب كله وفي جيبي كده وعايش الشهر ده حلو اهو مفيش خصم، اقول شوف انعم عليا وانا طول الليل نايم وما صليتش الفجر الشهر ده مرتين في جماعه، وفاتني وقت وصليته بعد ما طلعت الشمس، وبمشي وانا واقف على المحطه بص الواحده ست. طول ما انت بتذكر معصيتك مع ذكر نعمه ياتي عندك الحياء. قال الشعبي والله اني لانفلت من صلاتي وانا مستحي من الله اكثر من رجل قام عن الزنا. ليه؟ مش لايقه دي على ربنا؟ النعم العظيمة اللي ادهاني دي، ولما اجي اصلي صلاة عشان تعرض عليه اصلي دي بالشكل ده؟ هو ده الحياء. كذلك انكسار القلب بين يديه. وابن القيم بيقول ان هذا اعظم المقامات، وما تمتع العباد بمثل هذا، ان قلبك منكسر. عارف يعني ايه؟ يعني قلبك عبد. ساعة ما تقوم كده بين يديه، لما قلت لك مرة عن عمر بن عبد العزيز، فاكرين عمر بن عبد العزيز لما دخلوا لقوه حاطط غل في الصندوق الخاص بيه وبيلبس جلابية صوف، ويوم بالليل يربط السلسلة دي في رقبته وفي ايده، ويفضل طول الليل يبكي ويدعو الله عز وجل الى الصباح. انكسار القلب بين يديه، انك تقعد عبد بين يديه. عبد لما خرج الى الحج عليه الصلاة والسلام خرج ايه؟ اشياء يسيرة بدراهم، مع انه ذبح 100 جمل هو وعلي، لكن رضي الله عنه. لكن ايه؟ عايزينك كده تختار لك جلابية تقيم بها الليل، عشان الموضوع عمل. اختار جلابية كده عندك تكون جلابية عادية. ده كان بعض السلف ما هي القلوب بتساس كده وكده، يعني ممكن البس واتعمم والبس الجلابية النظيفة بتاعتي واكويها وحط ريحة واقوم اقيم الليل، وممكن اجي في يوم تاني البس جلابية يسيرة كده مش مكوية واقوم اصلي، واحاول كده ان انا اكسر ظاهري فينكسر باطني، فينكسر باطني بين يدي سبحانه وتعالى. هو يحب منك ذلك. عشان كده ان الله يحب العبد الايه؟ الملح في الدعاء، اللي يفضل يقول له رب انا عايز يا رب، اصل انا يا رب كنت عايز كذا كذا، اصل انا كنت عايز ليه؟ ما دي اعلام منك انك بتقول له ماليش غيرك، ما عنديش حد اروح له تاني. انكسار القلب بين يديه سبحانه وبحمده. الخلوة به في السحر. مر شيخ من السلف على تلميذه في الثلث الاخير من الليل في السحر، فطرق بابه فقالوا من؟ قال فلان. أسمى هو الرجل ده في البيت؟ قالوا نعم، غير أنه نائم. فمشى يقلب كفيه ويقول إنا لله، أينام في هذا الوقت أحد؟ الخلوة به في السحر. تتعود كده أن تبقى ما تتعودش أنك تقيم الليل والعيال جنبك قاعدين يلعبوا والزوجة بتتكلم في التليفون، ما تتعودش على كده. تعود انك تخش اوضه كده وتقفلها على نفسك، يتدخلهم هم اوضه وتقفلها عليهم وتحبسهم لحد ما تطلع. لسه امبارح بس بيقول، طب بيقول امبارح انا حتى لو بنتي صاحيه، لو بنتي صاحيه وقاعده في الاوضه اللي جوه وانا قافل اوضتي ببقى مضطرب، احب لما اقيم الليل اقيم كده والناس كلها نايمه، لانه اتعود على كده انه يقيم. الخلوه به في السحر. وانت هتشوف بقى النتيجه بس لو نفذت الكلام ده، تقوم كده بالليل والناس كلها نايمة زي ما كانت رابعة العدوية تعمل كده، أول ما الناس تهدى تقوم طالعة فوق السطوح عشان محدش يسمع لها حس، تطلع فوق السطوح. أصل رابعة العدوية مرة سجدت فدخل عليها سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، فسمعوا صوت دموعها على البوري. البوري اللي هو ايه؟ الحصير. هي لابسه بقى طبعا الخمار بتاعها ونقابها وبتاع ركعة كده، فبصر الحصير بيعمل تك تك تك زي النقط اللي بتنقط دي، قاعد يرزع في الحصير كده نقط، شوف الدموع قد ايه. فلما رأت مكانهما قالت اللهم غفرا، اللهم استرنا بسترك. كانوا يخبئون طاعتهم كما يسترون عوراتهم، كانها عورة لازم تتستر. فتقوم كده بالليل وانت لوحدك وانت هتشوف ولما تقوم بقى وتشوف ادعيلي هتشوف هيحصل ايه، وانت لوحدك كده والبيت ساكت والناس ساكنة. كانت رابعة بتقول ايه بقى؟ تطلع في السطوح وتقول هذه اخر ليلة، انا ما ظنش ان هعيش للصبح. تقوم واخدها بقى من اول الليل لاخره صلاة، وكانت تقول اللهم هدأت النفوس ونامت العيون وخلى كل حبيب بحبيبه، وهذا أول خلوتي بك أي ربي. وبعدين تقوم مصلي لحد الصبح وانت ساكن وتضحك علي، هلا ده أنا بقولك صلي، وانا أقول انت لوكتة بقولك صلي صلي. الخلوة به في السحر سبحانه وتعالى، ده يا أخوانا من الأشياء اللي تنبت المحبة جدا في قلبك، تنبت حبه في قلبك. كان بعض السلف يقول أنا إذا انبثقت الشمس أستوحش، اول ما يطلع الصبح كنت نفسي الليل يطول شوية. مش كده لما جه يموت الأسود ابن يزيد بكى، قالوا لما؟ قال والله ما أبكي صبابة لكم وأفكر عايز أعيش عشان أقعد معاكم، لا لا لا، إنما أبكي على ليالي الشتاء الطويلة وصيام الهواجر. صيام الصيف، تشوف النهار بتاع الصيف عندنا فيه شيء من الطول ازاي، والحر لما يصوم ويحس كده بالبذل، كذلك ايه ليالي الشتاء الطويله، يفضل تفضل تصلي تصلي تصلي تصلي. الساعه كام ده الكلام ده بقى زمان، دلوقتي الله يرحمه الايام دي. الخلوه به في السحر كذلك من اسباب جلب محبه الله عز وجل مجالسه اهل الصلاح. وانا والله العظيم يا اخوانا من قلبي، الاخوه اللي هم حديث عهدهم بالتزام، اسمع كلامي، كل اصحابك القدام سيبهم جمله وتفصيلا، لا تقول لي ههديهم ولا هدعوهم ولا هاخد، ما لكش دعوه، انت الان اصلا كثير لوحدك، انت مكسور اصلا، هتصلح مين يا مسكين؟ ولا حد من القدام تصلحه تصاحبه بمنتهى الدبلوماسيه كده، بمنتهى الشياكه، اعمل اي حاجه، اطلع بتاع ارمي الخط، قول له كده معلش مشغول، ما تمشيش في الشارع اللي هو ساكن فيه، يرد علينا على التليفون ما تردش، اوعى ده، لحسن ده هو السم الناقع، صاحبك القديم ده لا زال حديثه يذكرك بجاهليتك. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الايه الشيطان للانسان يخذ. وايه اللي دخل الشيطان في الموضوع ده؟ بيتكلم عن واحد صاحبه، هو اللي كان في القران في الايه دي كان واحد جن، ده كان بشر، ايه اللي دخل الشيطان؟ اصل ده الشيطان انسي اقوى من الجن، وكم من انسان جراه وزووه، تجرع غصة فراقه الآن خير لك من أن تخرج من المسجد تارة أخرى، خصمه دلوقتي ما تكلموش أحسن لك. مجالسة أهل الصلاح، قال عمر بن عبد العزيز، مجالسة الرجال تلقيح لألبابهم. لا تعدموا أيها الإخوة من زيارة أو من نظرة في وجوه علمائنا، سافر وروح صلي مع الشيخ صلاة وسلم عليه وامشي ارجع تاني، لن تخسر شيئا، ما ضاع وقتك. فإذا كان لك حظ أن تجالسه وتعرض أمرك وتناقشه، يبقى أنت الآن كده بقى قفزت القنطرة، تمسك بيدك وسنانك، لا سيما في الربانيين السنيين، الناس اللي هم على منهج ودين. كذلك الابتعاد عن كل سبب يحول بين قلبك وبين الله عز وجل. قال ابن القيم: إن لله مسافات تقطع بالقلوب لا تقطع بالأبدان، وإن مصدات القلب عن الله عز وجل ثلاثة: العوائق والعوالق والعوائد. خد دي بقى عشان نختم بيها الكلمتين دول، اللي بيصد قلبك دي عشر حاجة خلاص، كل حاجة تمنع قلبك عن ربنا اقطعها، ولا تبكي عليها ولا تزرف دمعة. ايه اللي بيصد القلب عن ربنا هو ماشي؟ ثلاثة: العوالق باللام، كل ما تعلق في القلب من شهوة، تجي لك عبادة زي الصيام، ولو انت عندك قلبك متعلق بالاكل والشرب تفيده، قلبك متعلق بالصيام ده بيعمل فيه من الهدوء كده تتركه، صرصار ما انتش قادر تتكلم اصلا عشان تتكلم كتير، العوالق ما يعلق في القلب، والعوائد ما تعود الناس عليه من اعرافهم. لا اصل ما تمشيش بالجلابيه سياره استعيب، يقولوا علينا ايه مع الناس فلوس، هو ده مما يصد عن سبيل الله عز وجل. كان زمان اول ما نبتت لحياتي كانت بتنبت كده الحته دي بس كده، بس هتندل بس كده وشويه كده هنا في الحته دي، فكان حد كده من قرايبنا غفر الله له، كان كل ما يشوفني كده يقول لي يا ابني ما تحلى بقى الحواجب اللي في وشك دول، ما رفيعه خالص وخفيفه جدا، يقول لي انا ما انا عارفك وده شعر ولا انت ماشي يا عم، لحد ما عملت او مدخل عليه دلوقتي روح فاضي كده، مالك يا عم عامل زي عمر بن الخطاب كده ليه؟ وانت لا عاجبك حواجب ولا عاجبك فما يضرك، دي عوائد الناس، الناس اتعودت على كده، عايزين نعمل الفرح بتاعنا ولازم العروسه تقعد في الكوشة ويقعد الراجل جنب مراته والعالم كلهم بيتفرجوا عليها. مش هعمل كده، مش هقعدها جنب، بنقعدها بالنقاب يا عم الشيخ ولا بالنقاب يا عم الشيخ؟ هذا احياء لجهل تعود الناس عليه. تحيي انت ليه؟ تقعد المرأة مع النساء جوه ان شاء الله، تقعد حتى شبه منتقب مش مشكلة، انما تقعد مع النساء والرجال يقعدوا مع الرجال. ده بيحصل يعني العوائد كل ما تعود الناس عليه. شوف ايه اللي ده بيصد القلب يا اخوانا، بيصد القلب. ما وجدته في الديانة فقم به، لكيف السريع قوم به، مالكش دعوه حد. وكذلك العوائق، وهو كل شيء يعوق القلب عن السير الى الله عز وجل. ومن اعظم هذه العوائق المعاصي. عشان كده الملائكه لما جم يدعوا لنا قالوا ايه؟ قالوا وقهم السيئات. عارف السيئات دي عاقبه المعصيه، ده في معصيه يبقى في العاقبه بتاعتها اللي هو الجزاء بتاعها يعني. فهم لما دعوا ربنا كان الاهتمام قوي قوي بان يا رب اغفر لهم العاقبه، ما تجازيهمش بالسيئه لحتر هذه المشكله، لان عندهم من السيئات. هذه 10 اشياء اتمنى منك انك تكتبها على المكتب بتاعك في جمله الكلام اللي قلنا يتكتب، تحطها على المكتب بتاعك كده ولا على الكمبيوتر ولا على الباب، حطها في حته تكون في المحفظه، وتحاسب نفسك عليها يوميا. صليت النهارده الصلاه بالنوافل ولا لا؟ انكسر قلبي بين يديه ولا لا؟ مشيت وانا اشهد نعمته علي وتقصيري وذنوبي في حقه سبحانه وتعالى ولا لا؟ افضل انظر فيها يوميا، يعطيك الله عز وجل من محابته ويكيل لك مكيالا اوفى. نسال الله عز وجل ان يعطف قلوبنا عليه، وان يرزقنا محبته وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا الى حبه. أقلامهم في الزيف تسبق خطها، وعقولهم تقتات بالغثيان.